إلى آخر الكسر. إلى آخر. هو ما يجب من الإسلام. أنا مثل ما يجيب الرسم كل رسم. شن مشرح عليه فقط. يجب أماكن من الإسلام. طويلا العمر، بد ان يكون عمر طويل. اثنان،